لأن كل ما ينقص التوحيد أو يذهب بكماله فهو من تفسيره وبيانه، لأن الأشياء تتبين بأضدادها. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قول قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي هل أطلق أو قيد، والصحيح أنه مقيد، ولهذا جاء في روايات بدون هذا الشك، وأن المنهي عنه قلادة الوتر، والوتر هو وتر القوس الذي هو سلاحهم في ذلك الوقت، وهو ما يجعلونه ماسكا الطرفين ثم يجعلون في وسطه الحربة التي تطلق إذا مسها الإنسان ثم أطلقها، فإذا خلولق يعني بلي شيئا ما غيروه وجعلوا بدله جديدا ثم أخذوه وعلقوه على البعير أو على غيره، يزعمون أنه يدفع العين ويدفع الجن، يعني يعتقدون ذلك، فلهذا صار من الشرك، لأنه كما تقدم أن من تعلق شيئا فإنه يوكل إليه. وقوله كان في بعض أسفاره لم يعين السفر، وأسفاره كلها صلوات الله وسلامه عليه إما في الغزو والقتال في سبيل الله أو في حج أو عمرة، كل أسفاره بعدما بعث الله جل وعلا في هذا، وكذلك سفره لما هاجر من مكة إلى المدينة، فلهذا لم يعين السفر لأنها كلها فيها معلومة. أما الرسول الذي أرسله فهو أسامة بن زيد، كما قال الحافظ أنه جاء صريحا به كما في مسند، يعني أنه جاء في رواية أنه هو أسامة بن زيد. ثم هذا أيضا فائدة فيه قليلة، وقوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، قلادة هكذا جاءت بدون قيد، والصحيح أنها قلادة من وتر لما علم أنهم يعتقدون في الوتر وكذلك في الودع وما أشبه ذلك، فهي التي تقلد للإبل يزعمون أنها تدفع عنها. فهكذا إذا علق إنسان شيئا من الأشياء سواء كانت من الشيء المذكور أو غيره أو الشيء المبتدع الذي يأتي به الإنسان، إذا علقه يزعم أنه ينفعه بدفع الأذى أو يجلب له منفعة، فقد وقع في الشرك، لأن النفع والدفع يجب أن يكون من رب العالمين جل وعلا، والمخلوق لا يعمل شيء. أما أن يقول مثلا أنه سبب، فكما سبق الأسباب يجب أن تكون مشروعة ومأمور بها، أما إذا لم تكن مأمور بها فهي ممنوعة لا يجوز أن تفعل، ومن فعلها فهو آثم أو واقع في الشرك. فعلى هذا ليس المراد خصوص الوتر ولا الودع الذي كانوا يعلقونه، كل من علق شيء يزعم أنه ينفعه، يعني ينفعه من رفع المرض أو منعه أو تخفيفه، فإنه واقع في الشرك. لأنه اعتقد النفع من غير الله جل وعلا وتعلق قلبه بذلك الذي علقه. والتعلق كما سبق غالب أنه يطلق على فعل القلب، ويطلق أيضا على فعل القلب وفعل الجوارح، وهذا لا يكون من أفعال، يعني أفعال العقلاء لا بد أن تكون أفعالها أفعالهم متعلق مشتركة بين القلوب والجوارح، لأنه لا يوجد فعل بالجارحة بدون نية تسبقه وإرادة إلا من مجنون أو سكران. ولكن الأصل هو تعلق القلوب لأنها هي التي تتبعها أفعال الجوارح. سئل الإمام مالك عن حكم القلادة فقال ما سمعت بشيء من ذلك إلا أن تكون من وتر، يعني أنه منهي عنها. أما إذا كان البعير أو الفرس أو غيرها يحزم في رقبته حبل لأجل أن يقاد به أو يربط به فلا بأس بذلك ولا يدخل في هذا، لأن المنهي عنه أن يكون يعتقد أن فيه نفع أو فيه دفع، لأن النفع لا يكون إلا من الله جل وعلا، فمن اعتقده في مخلوق فقد جعل ما لله جل وعلا لذلك المخلوق من هذا الوجه، فيكون ذلك نوع من الشرك. أما كونه شرك هذا ظاهر من النصوص، ولكن من أي أنواع الشرك يكون؟ أقول هذا يختلف باختلاف الفاعل عقيدته، فإن كان يعتقد أن هذا ينفع باستقلاله فهذا من الشرك الأكبر، ما إذا كان يرى أنه سبب وأن الله جعله سببا فهذا من الشرك الأصغر وهو ضلال، لأن الله لم يجعله سبب بل منع من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا أنها أرسل رسول يأمر بقطع كل قلادة دليل على وجوب إزالة هذا الشيء إذا وجد، وأن الإمام يبعث من يزيله ولا ينظر إلى صاحب البهيمة أو المعلق، وإنما يزال بدون إذنه، لهذا قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهكذا المنكرات يجب أن تزال، ولكن يجب أن يعلم الذين يباشرونها أنها منكر حتى لا يعودوا إلى مثله. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد. هذا فيه قصة ولكن المؤلف رحمه الله اختصرها واقتصر على محل الشاهد. والحديث عن زينب امرأة ابن مسعود تقول دخل علي عبد الله بن مسعود، يعني في بيتها، فرأى قلادة في عنقي قطعها وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. فقلت تقول هذا وعيني لا تزال تقذف وأنا أختلف إلى اليهود، إلى ذلك اليهودي يرقى فيها فإذا رقى فيها سكنت. فقال ذاك الشيطان يضع يد إصبعه في عينك فإذا قرأ كف يكفيك أن تقولي اللهم اشف انت الشافي شفاء لا يغادر سقما، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى آخر. فقوله إن الرقى، هنا دخل دخلت الأل على الرقى، على رقى، مما يدل على أنها معهودة عندهم معروفة، يعني رقى الجاهلية التي كانوا يرقون بها. وكذلك قوله التمائم، التمائم التي يعلقونها على أولادهم وعلى بهائمهم لمنع نظر الإنسان أو الجن والحاسد من أي، سواء من الإنس أو من الجن. والتولة، هذه الثلاث جعلها شرك الرسول صلى الله عليه وسلم، سماها شرك. والشرك كونه يجعل شيء مما هو من خصائص الله للمخلوق، هذه لأنهم تعلقوا بها لأجل نفعها وليس لذاتها، زعموا أنها تنفعهم، ومن زعم ذلك فقد طلب النفع من غير محله، والنفع يجب أن يطلب من الله، وكذلك دفع المؤذي يجب أن يكون من الله، أما إذا طلب من غير الله جل وعلا فيكون ذلك الطالب جعل المطلوب منه هذا المخلوق بمنزلة الله جل وعلا، وهذا وجه كونه شرك. فيكون شرك من ناحيتين، من ناحية الطلب، طالب الطالب، ومن ناحية أن هذا يكون فيه النفع، فيكون شرك في الربوبية وفي التألف. فهو جمع بين الشركين، شرك في الربوبية وشرك في العبادة، في العبادة الصادرة من الإنسان حيث التفت لهذا الشيء وتعلق قلبه به، والواجب أن يكون هذا من الله، وشرك من ناحية أن هذا ينفع ويتصرف، وهذا من خصائص الله جل وعلا لا يجوز أن يكون لمخلوق. وإن زعم أن هذا سبب وأن الله جعله سبب فهذا كذب، كذب على الله وعلى الواقع وعلى الخلق، فإن الله لم يجعل المحرمات سببا بل منع منها. ثم يقول إن هذا يعني دخلت عليه الرقى والتمائم، لأن المقصود بها رقى الجاهلية وتمائمهم، ولا يدخل فيه ما سيأتي ذكره إن فيه خلاف، وبذلك لا يكون فيه إشكال كما قد يستشكله بعضهم، وإن هذا جعل الثلاث كلها شرك. ثم فيما بعد قال: والرقى إذا كانت بالقرآن أو بصفة الله بالكلام الدعاء الحسن أنه جائز أو أنه مستحب، وكذلك إذا كان المعلق بآيات الله وصفاته فإن فيه خلاف، نقول هذا لا يدخل في الحديث الذي معنا هذا، لأن نقول إن الرقى والتمائم مقصود بها رقى الجاهلية وتمائمهم، ولهذا أدخل عليها يعني الرقى المعهودة والتمائم المعهودة لكم في الجاهلية. أما التولة فلا إشكال فيها، لأن التولة نوع من السحر، وهو ما تصنعه النساء وغيرهن لأجل تفرقة بين اثنين أو لأجل زيادة الحب والتآم بين اثنين، يجعلونه محببا ويسمونه محبب، لأنه يحبب الزوج إلى زوجته أو بالعكس، وهذا يكون بواسطة الشياطين. والسحر لا يكون إلا بواسطة الشيطان كما سيأتي، لأنه كما يفهم من قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فالنفاثات السواحر، لأنه غالبا يكون من النساء، فينفثن في الحبال التي تكون معهن ثم يعقدن عقدة، فيزعمن أنه ينعقد ما أردنا بواسطة نفثهن الذي يكون مخالطا للريق الخبيث ومن نفس الخبيثة، وكذلك مع نفس الشيطان الذي يكون مقارنا لها وتكون مستعينة به، فهي تخضع له وتذل له وتطلب منه العون، ثم تتعاون نفسها ونفس الشيطان الخبيثة، ثم تعقد هذه العقدة، ثم ينعقد ما أرادت بقدرة الله، بقدر الله الكوني لا بقدره الشرعي. هذا هو صنع هذا النوع من السحر. والسحر أنواع متعددة، منها ما هو سحر ظاهر جلي ولا يكون إلا بعبادة الشيطان ويكون من الشياطين، ومنها ما هو شبيه بالسحر كما سيأتي. وهذا يكون من النوعين. هذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما معه شرك لهذا المعنى للاستعانة بالشياطين، وهو لا يأتي إلا بالأذى يؤذي الناس، والآن يفسد كثيرا، يمنع أحيانا يمنع الرجل من زوجته الذي يعقدونه في هذا الشيء، وسيأتي حكم ذلك، يعني حكم من صنع هذا السحر، وأن حكمه أنه يقتل مرتد، لأنه يكون مشركا عابدا لغير الله جل وعلا. ولو طبق هذا الحكم لسلم الناس من أذى السحرة. قالوا عن عبد الله بن عكيم مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق شيئا وكل إليه، سبق هذا المعنى في الباب السابق، أن التعلق الغالب أنه فعل القلب، يعني عقيدته وفعله وعزمه وتصميمه، ولا يكون إلا مع فعل الجوارح. وقوله شيئا نكرة، دخل فيه كل ما يتعلق به، ويخرج من ذلك من تعلق بالله جل وعلا فإن هذا عبادة وتوحيد، ومن تعلق بالله كفاه ووقاه شر كل ذي شر. وقوله وكل إليه، يعني أن الله يكله إلى ذلك الذي تعلق به، وهو مخلوق ضعيف، وإذا وكل المخلوق فإنه ضائع وهالك، لن ينجح ولن يفلح من تعلق على مخلوق. في هذا تعميم أن أفعال القلوب هي المقصودة، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن العامل الذي يعمل بغير طاعة الله أنه يعاقب بنقيض قصده. وهذا قد ينجز وقد يؤخر، ويبتلى الإنسان بأن يزداد إثم على إثم، وهذا هو الغالب، نسأل الله العافية. ثم فسر المؤلف التمائم، قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، العين يعني عين العائن الحاسد الذي يكون من الناس، وهذا يعني في الغالب، وإلا قد يعلق على غير الأولاد، ما يلزم أن يكون على الأولاد، يعلق على البهائم وعلى الأولاد وعلى البيوت وعلى السيارات وغيرها، وقد يكون على الحوانيت وغيرها. فكل من خاف أن العين تصيبه في شيء قد يعلق ذلك، ولا يلزم أن يكون معلقا، قد يضعه في مكان وله هذا الحكم، لأن هذا فيه التفات إلى غير الله بأن ذلك الشيء الذي وضع أو علق أنه يمنعه وينفعه، فمن هنا صار شرك. ثم استثنى قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن، من القرآن يعني أو بصفات الله جل وعلا، يعني مكتوب آيات تكتب أو صفات لله تكتب فتعلق، يقول فرخص فيه بعض السلف، يقصد بذلك أنه جاء ما قد يفهم مثل ما جاء عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو. والذي جاء عن عبد الله بن عمرو محتمل، لأنه كان يعلم أولاده الدعاء الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعلمه من يعقل من الأولاد ويحفظ، والذي لا يعقل يكتبه في لوحة نحوه ثم يعلقه برقبته. هذا يكون محتمل أنه يريد بذلك أنه يحفظه مثل ما يكتب للطفل في اللوح آية أو حديث أو دعاء حتى يحفظه، ويحتمل أنه يريد أن يكون حرزا له، مع أن الرواية فيه فيها مقال. أما الذي جاء عن عائشة أيضا ففيه احتمال أيضا، فهذا الذي أشار إليه أن بعض السلف رخص فيه. وفيه رواية عن الإمام أحمد أنه أيضا رخص فيه، وقول وبعض السلف بل جمهور السلف لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم عبد الله بن مسعود وأصحابه كما سيأتي، وكذلك عبد الله بن عباس، وكذلك ابن عكيم، وكذلك حذيفة، هؤلاء روي عنهم والمنع، والبقية ما عرف عنهم لا منع ولا رخصة، والأصل في هذا المنع كما سيأتي. والصحيح في هذا أنه ممنوع، لأن المعلق يختلف، فإن كان من الأمور التي لا تفهم فهو محرم بالإجماع، يعني يكون خطوط وحروف وأسماء غير معلومة، لأنها قد تكون أسماء شياطين، فهذه التي يسمى بعضها الطلسمات، فهذا مجمع على تحريمه. أما إذا كان المكتوب من آيات الله الصريحة وبأسمائه الحسنى وصفاته، يعني تعوذات بها، فيجوز التعوذ بآيات الله والدعاء بها، فهذا هو الذي فيه الخلاف. والراجح أنه لا يجوز لأمور: أولا أن هذا لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليه، وما روي عن عبد الله بن عمرو عائشة ففيه نظر. الثاني أن هذا فيه تعليق، شيء يوضع للكتابة، يعني فيه ورق ولا فيه كاغد ولا فيه أشياء توضع معه، وهذا بواسطته، ويصبح هذه تميمة من التمائم. الثالث أن هذا إذا علق لا يخلو من الامتهان، كان يدخل به الحمام والنجاسات وما أشبه ذلك، وينام وهو تحته وما، وهذا لا يجوز. الرابع أن هذا فيه وسيلة إلى ما هو محرم، والوسائل التي تؤدي إلى المحرمات جاء الشرع بمنعها. فهذه أمور أربعة فيها ترجيح المنع على الجواز. وقوله الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني أنه لا بأس به، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما مضى في البيت في الباب الذي فيه تحقيق التوحيد، في قول حسين بن عبد الرحمن إنه ارتقى، واستدل بحديث الشعبي عن حذيفة إنه لا رقي إلا من عين أو حمى، وجاء في صحيح مسلم لا رقي إلا من عين أو حمى أو نملة، والنملة جروح تكون في الجنب يرقى منها. والصحيح أن الرقية جائزة من كل مرض، بل قد تكون مستحبة بخلاف طلبها، فإن الطلب يكون فيه ذل من المطلوب، ذل من الطالب للمطلوب، نوع ذل، وهذا لا يجوز. ولهذا إذا طلب الإنسان من آخر دعاء يقول ادع لنا، ينبغي له أن يلحظ أنه يريد نفع الداعي ونفعه اتباع السنة، أو يريد فقط أن ينتفع هو، فإن هذا يصير سؤال، والسؤال من المخلوق الأصل فيه المنع. أما سؤال المال فهو أعظم من هذا، سؤال المال لا يجوز إلا لمن كان فقيرا لا يجد شيئا، أو كان تحمل حملات في باب الإصلاح، أو كان أصيب بجائحة. فإذن مثلا الرقى التي هي القراءة على المريض والنفث، أما كونه يقرأ فهذا جاء فيه نصوص كثيرة، والسلف أيضا فعلوها وأمروا بها، يقول أنفث بالمعوذتين وبآية الكرسي، وبعضهم يقول أدفل بها، يعني على نفسك وعلى من ترقاه. وسبق أن طلب الرقية أنه يمنع من السبق إلى الجنة بلا حساب، وسبق في شرحه أن السبب في هذا الالتفات إلى المخلوق، فإنه لا يكون ممن حقق التوحيد، بل صار عنده شيء من الالتفات إلى غير الله، فيمنعه ذلك من السبق إلى الجنة. وقوله خص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني أن الرقى قد تكون بآيات الله وصفاته، وقد تكون بأسماء الشياطين، وقد تكون بكلام لا يفهم، وقد تكون في شيء مجموع بين الشيء بين آيات وبين كلام غير مفهوم. فإذا وجد شيء من ذلك فإنها تكون من المحرمات، وهذا بإجماع العلماء. يقول السيوطي رحمه الله أجمعوا على جواز الرقية إذا اجتمع فيها ثلاثة شروط، الشرط الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية وما يعرف معناه. الشرط الثالث أن يعتقد أنها لا تنفع بذاتها وإنما بقدرة الله وإرادته ومشيئته. إذا اجتمعت في هذا الشروط الثلاثة جازت الرقية بل قد تستحب. والفرق بين الجواز والاستحباب أن الاستحباب يثاب عليه الإنسان لأن فيها نفع للغير وفيها إزالة ألم بإذن الله، وهذا فيه أجر وفيه خير. أما الجواز فهو أقل درجة من ذلك، يعني كونها جائزة يعني رخصة مرخص فيها. أما الرقية بغير العربية لمن يعرف العربية فهي ممنوعة، لا يجوز، لا تجوز لئلا يكون فيها شيء مما هو محذور. أما إذا كان لا يعرف اللغة العربية فيجب أن تكون الرقية بأسماء الله وصفاته بلغته ولا بأس بذلك. وقوله والتولة هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. كلمة يزعمون يعني يكذبون، لأن هذا إما أن يكون سحر حقيقي بواسطة الشياطين، وهذا قد يحصل لهم مرادهم وقد لا يحصل. إذا كان الإنسان عنده التحرز بآيات الله وأسمائه فلن يؤثر فيه، لأن هذا حرز، يعني كونه مثل يقرأ آيات الله ويستعيذ بها مثل ما يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه فيها الاستعاذة من عيون الناس الذي هو الحاسد ومن السحرة نفاثات، وكذلك من الجن، وكذلك أختها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة يعني سواء كان المستعاذ منه من الجن أو من الناس، فهي عامة، استعاذة عامة يدخل فيها كل من فيه أذى من الجن أو من الناس. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما استعاذ المستعيذون بمثل هاتين السورتين. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات، فلما نزلت صار يستعيذ بهما ويذكرهما لمن يستعيذ. ولكن يجب الإيمان بهذا والعزم على ذلك. أما إذا أخذ الإنسان هذا الشيء وفعله على سبيل التجربة فلن ينفعه، يعني يقول أبجرب أشوفه ينفع ولا ما ينفع، هذا لن ينفع. لا بد أن يكون عنده إيمان وعزيمة صادقة بأن هذا حق، وأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك. إذا كان على هذه الصفة فلن يضره لا عين إنسان ولا جان إلا بإذن الله تعالى، إذا الشيء المقدر الذي لا بد منه. وقوله وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. رويفع طالت به الحياة كما قال صلى الله عليه وسلم. فصار هذا من آياته صلوات الله وسلامه عليه لأنه خصه بذلك. طالت حياته وكان يخبر بهذا الحديث، وهذا يدل على وجوب الخبر للناس إخبارهم بالشيء الذي يحتاجونه. فهذا إذا كان الذي يخبر بالشيء ليس عند غيره فإنه يتعين عليه أن يذكره وينشره ويخبر الناس به إذا كانوا يحتاجون إليه، وإن كان يشاركه غيره كان الإخبار من فروض الكفاية، يعني إذا قام به بعض سقط عن البقية كما هو معلوم في أحكام الفروض. وقوله فأخبر الناس يعني أخبرهم أن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حكمه ما ذكر أنه بريء من فعل ذلك. والبراءة تدل على أن هذا من الكبائر أقل ما يقال فيه. ثم اختلف في معنى عقد اللحية، من عقد لحيته، على تفسيرات ثلاثة جاءت عن الذين تكلموا على الأحاديث. الأول أنه معالجة الشعر حتى يتعقد ويتجعد من باب الزينة والتشبه بالنساء، من فعل ذلك فقد وقع في محرم. الثاني أنه على ما كانت الجاهلية يفعلونه، يعقدون لحاهم على صفة معينة في وقت الحرب حتى يكون منظر مشوه مخيف، فيكون هذا من باب النهي عن التشبه بالجاهلية ونحوهم. ثالث أن هذا كما يقول أبو زرعة عقدها يعني كفها في الصلاة ككف الثياب، فإنه جاء النهي عن ذلك. أما قوله أو تقلد وترا، يعني تقلد وترا لأجل أنه ينفع من العين عين الحاسد، أو ينفع من إصابة الجن كما كانوا يزعمون، أو استنجى برجيع دابة أو عظم. استنجى يعني أزال أثر النجو، وهو أثر النجاسة أنه يزيلها بروث، والروث هو دمن الإبل أو البهائم أو عظم. وجاء السبب المنع في هذا أن هذا لما جاء الجن الذين أسلموا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما كان لحما، ولبهائمكم الرجيع تجدونه علفا تأكله البهائم. فإذا فعل الإنسان هذا الشيء أفسده عليهم. لهذا وقد اختلف العلماء هل يطهر هذا أو لا يطهر، والصحيح أنه لا يطهر، وأنه إذا فعل ذلك لا بد من الغسل بالماء لما في سنن الدارقطني أن الاستنجاء بالروث والعظم لا يطهران، وهو بإسناد جيد كما قال العلماء خلافا لما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه يرى أنه يطهر مع الحرمة. يقول هذا مثل الذي يتوضأ بآنية الذهب، هو محرم ولكن تكون طهارته يعني واقعة ويكون مطهرا مع أنه مرتكب محرم، فيقيس على هذا. ولكن إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى التعليل. قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. سعيد بن جبير من كبار التابعين، وهو من تلامذة عبد الله بن عباس، وهو الذي قتله الحجاج صبرا. سيف الحجاج لم ينجو منه لا عالم ولا غيره، هو سيف يخبط خبط عشواء بدون عدل ولا نظر لحكم الله جل وعلا. وهذا القول يعني يكون كعدل رقبة، يعني مثل الذي يعتق رقبة، إذا قطع تميمة من إنسان كان كمن أعتق رقبة. والسبب هذا والله أعلم أن الشرك أنه يوبق الإنسان وقد يجعله في النار، فإذا قطع ذلك وعلمه أن هذا شرك وأنه لا يجوز، فمعنى ذلك أنه اعتقه من هذا الإباق، فيكون مثل من اعتق إنسانا. وهذا لا يقال بالرأي، لأن ذكر فضائل الأعمال والجزاء هذا يجب أن يكون بالوحي، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذن يكون هذا له حكم الرفع كما قال العلماء في ذلك. أما مجرد قطع يجد التميمة ثم يقطعها فقد هذا قد هو لا يفيد شيء، لا بد أن يقنع الذي علقها بأن هذا من الشرك وأن هذا سببا لعذاب الله جل وعلا حتى يقلع عن ذلك فيحصل له هذا الثواب. قال: وله عن إبراهيم، إبراهيم النخعي هو أحد تلامذة عبد الله بن مسعود، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ثم كلمة يكرهون عند السلف تطلق على المحرم، يعني أنها محرمة عندهم، والكراهة المصطلح عليها عند المتأخرين أنهم قسموا الكراهة إلى قسمين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه، هذه ما كانت معروفة عند السلف، إذا أطلقوا الكراهة فيقصدون بها أنها محرمة، وهو ما دل عليه كتاب الله كما قال جل وعلا: وكل ذلك كان عند ربك مكروها، يعني محرم. فهذا قول عبد الله بن مسعود وأصحابه وجمهور الصحابة، بل وجمهور العلماء أن هذا لا يجوز سواء كان من القرآن أو من غيره، على المسلم أن يمتنع من ذلك خروجا من الخلاف وتنزيها لعقيدته وسلامة لتوحيده، أن يقع فيه شيء من الخدش أو من المنقصات التي تنقصه. فتبين بهذا أن الراجح أنه لا يجوز التعليق سواء كان المعلق من آيات الله وأسمائه وصفاته أو من غيرها، أما إذا كان من غيره فلا خلاف فيه. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، ثانية تفسير التولة، تفسير يعني أنه جاء تفسيرها عن السلف، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك، يعني التي ذكرت في الحديث ما هو مطلق، لأن التمائم كما سمعنا فيه الخلاف، فيها خلاف إذا كانت من القرآن صفات الله، والمسائل الخلافية لا يجوز الإنسان أنه يعزم على الإنكار فيها، ولكن يذكر رأيه ويذكر الراجع عنده ويترك الأمر. إذا كان مثلا إنسان مثلا فعل ذلك وله مثلا سلف من العلماء لا ينكر عليه، إلا إذا يكون عند الإنسان يقين بأنه من المحرم، فذلك لا يلتفت إلى الخلاف إذا كان هذه صفة، كبعض المسائل التي يخالف فيها بعض الناس يكون خلافه لا قيمة له لأنه خلاف النص وخلاف إجماع العلماء هذا لا يلتفت إليه بحال، ولا يقال إن هذه من مسائل الخلاف. نعم. من غير استثناء نعم. ليس المقصود التي كانت على زمن الجاهلية اللي ذكرت في الحديث الأول، إلا هو هذا اللي يقولنا الرقى والتمائم يعني المعهودة لهم في الجاهلية، ولهذا صارت من الشرك. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، يعني أنها جائزة بل قد تكون مستحبة، وهذا هو الصواب أنها مستحبة لأن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ولا يفعل ويأمر إلا بالشيء الذي هو مستحب، وإذا كانت مستحبة يعني الإنسان يلحظ النفع بها، انتفاع غيره انتفاع نفسه بذلك، وهي لجوء إلى الله وسؤال له ودعاء له، وهذا من العبادة، فيكون فيها أيضا الأجر على ذلك. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، يعني من الشرك. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. هو الوعيد الشديد جاء أنه أن محمد بريء منه، يقول النووي رحمه الله بريء من فعله، هل هذا صحيح؟ قل هذا باطل، لا يجوز أن نقول هذا بريء من فعله، بل بريء منه هو، يجب أن يكون هكذا، وهذا الحديث. أما يقول بريء من فعله فهذا تأويل يخفف الموضوع وليس هو المقصود، وهكذا تبعه على هذا بعض الشراح قالوا بريء من فعله، فهذا يقول خطأ، فالواجب أن يطلق كما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول بريء منه هو وليس من فعله، ولهذا صار من الوعيد الشديد، ما إذا كان بريء من فعله لا يكون من الوعيد، الأمر فيه سهل إذا كان بريء من فعله. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. إبراهيم النخعي يقصد بذلك ابن مسعود وأصحابه، يعني حمل على هذا، كانوا يكرهون يعني عبد الله بن مسعود وتلامذته وهم كثير، وتلامذتهم كلهم من سادة التابعين وكبرائهم وعلمائهم، لأن عمر رضي الله عنه أرسله إلى الكوفة معلما ومفقها، فصار له أثر كبير في أهل الكوفة. نعم. لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. بقي يعني يقول المؤلف جاء بهذا الباب بدون جزم، ما السبب؟ يعني قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهو يقول إن هذا من تفسير التوحيد، فلماذا ما جزم في الترجمة؟ قال ما جاء فأحال إلى ما سيذكره من الأدلة، يعني ما ذكر الحكم، ما السبب؟ نعم. نعم. لأن المسألة فيها خلاف، لما فيه من الخلاف لم يجزم بذلك، وجعل الأمر إلى الطالب الذي ينبغي له أن يتأمل ويبحث عن الحق، وهذا يكون في كل ما فيه خلاف، يعني وهذه طريقة العلماء. أما أن يأتي الإنسان ويجزم برأيه ويجعل النصوص تعضد رأيه فليست هذه طريقة العلماء. العلماء يطلقون مثل هذه الأشياء ويذكرون الأدلة وإن كان الراجح خلاف ما قد مثلا يذكره في المسألة كما في هذه المسألة. فالراجح عند المؤلف رحمه الله المنع مطلقا من القرآن وغيره ولم يذكر هذا عنه، لم يذكر هذه في المسائل لأنها فيها دليل وأتركها حتى يكون الإنسان يبحث عن الدليل ويستنبطه أفضل له وأثبت العلم في هذا. حديث محمد فإن محمدا بريء منه قال أخرجه الدارقطني وفيه ابن الفرات منكر الحديث. هذا الحديث صحيح لغيره، حسن لغيره، وقد جاءت له طرق متعددة ليست هذه فقط. نعم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. بشجر أو حجر. من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. أي. وقال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا مثل الباب الذي قبله، هذا الباب مثل الباب السابق بيكونه تفسيرا للتوحيد، ولكن الحكم يختلف فيه. فمن تبرك بشجر أو حجر ما فيه خلاف أن هذا أنه يكون جائز أو غير جائز، بل هذا من الشرك، فهو شرك واضح في هذا. ولهذا لم يذكر في ذلك أي احتمال يحتمل أنه يعني فيه خلاف ولا. والتبرك طلب البركة، يعني أن يطلب البركة من شجرة أو من حجر أو من قبر أو من بقعة مكان أو مكان أي مكان كان، فهذا لا يجوز أن تطلب البركات منه، لأن البركة من الله جل وعلا، والمخلوق لا يكون فيه بركة إلا إذا بارك الله فيه. أما أن يقول القائل مثلا إن هذا جعل الله فيه بركة فهذا يحتاج إلى دليل، من أين لك أن الله جعل فيه بركة؟ ثم إذا كان فيه بركة ما تطلب البركة منه، تطلب من الجاعل لا من المجعول فيه بركة. فطلب البركة يجب أن يكون من الله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون من مخلوق. والبركة هي الزيادة والنماء في الشيء، وقد يكون تكون البركة مطلقة. الله جل وعلا يقول عن بعض رسله واجعلني مباركا أينما كنت، جاء تفسير المبارك أينما كان هو الذي حل نفع، كلما جاء في مكان نفع، نفع الناس وتعدى نفعه إلى الغير، هذا الذي يكون مبارك، ولكن البركة لا تطلب منه وإنما الفعل. ثم البركة في اللغة هي النماء والزيادة للشيء، المبارك هو الله والمبارك فيه هو العبد، وكلمة تبارك يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا ولا يجوز أن تطلق على مخلوق، كما يقول بعض الناس تباركوا بكذا، فهذا خطأ، خطأ يجب أن لا يقوله العبد. ثم استدل على أن هذا من الشرك بقوله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويريد لهذا الآيات، ولهذا قال الآيات، يعني اقرأ الآيات. وهذه معبودات المشركين، وذلك أن المشركين ما كانوا يطلب يعتقدون أن هذه المعبودات أنها تخلق وتتصرف مع الله، وإنما كانوا يطلبون منها ما يطلبه الذين يطلبون من القبور، يعني بركات ونفع، فيقولون أنها تشفع لنا وأنها أيضا إذا سألناها تشفع لنا عند الله وينزل علينا المطر، أما انزل المطر فهو من الله ليس منها. وكذلك الأمور التي تبع لهذا، فصار هذا من باب القياس، يعني أن الذي يطلب البركة من شجرة كالذي يطلب الوساطة من العزة، والعزة شجرة عبارة عن ثلاث ثمرات كانت في وادي نخلة تعبدها قريش. وأما اللات فهو في الطائف، وهو من أكبر معبودات العرب بعد العزة، فأكبرها العزة وكانوا يفتخرون بها على سائر العرب، وأي افتخار هذا، يفتخرون بأنهم يعبدون شجرة، يعني سخافة نسأل الله السلامة. أما منات فهي أقل الثلاث، ولهذا قال الثالثة الأخرى، الثالثة الأخرى يعني الثالثة المتأخرة الحقيرة اللعينة، وليس معنى الأخرى أنها مقابل الواحدة. وكانت في قديد أو قرب قديد عبارة عن صخرات إذا أرادوا أن يحرموا منها كل من يأتي من تلك الجهة ومن يأتي من عندها، إذا أرادوا أن يعتمروا أو يحجوا يحرمون منها تعظيما لها، ويريقون عندها الدماء، ولهذا يقول سميت منات لكثرة ما يمنى عندها من الدماء تقربا إليها حتى تتوسط لهم بقبول حجهم وقبول عمرتهم، فصارت عبارة عن طلب بركات منها. واللات جاء فيها قراءة بالتشديد، قراءة ابن عباس ومجاهد وغيرهما اللات، فإذا كانت في التشديد فمعناها أنها رجل كما قال المؤرخون وذكروا اسمه، وأنه كان رجل صالح، أنه عنده غنم وكان من أتاه قدم له سويقا ملتوتا بالسمن، فيكون يقولون إذا أكله أحد أنه يسمن، هكذا يقولون. ثم مات فدفن تحت صخرة، صخرة كبيرة، ثم نقش عليها كتابات وصاروا يطوفون عليها ويعكفون عندها يطلبون البركة منها، يعني الجلوس لأجل البركة. وكذلك العزة كانوا يصنعون ذلك. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل علي بن أبي طالب إلى منات فهدم فيها و يعني أفسد ما كانوا صنعه عليها. وأما العزة فأرسل خالد بن الوليد إليها فقطعها وهد البيت الذي فيها يكون للسدنة، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل رأيت شيئا؟ قال: من لم أرى شيء. قال: ما صنعت شيء، اذهب فدمرها. فذهب ووجد عجوزا نافشة شعرها تحت التراب على رأسها فعلاها بالسيف وقتلها. لما رجع أخبر الرسول قال: تلك العزة لا عزة بعد الموت، يعني شيطانة. وهذه التي كانت تكلمهم إذا كانوا عندها، ويزعمون أنها هي الشجرة التي تكلم، وهي شيطانة تدخل في الشجرة وتكلمه لتفتنه. وأما اللات فالقراءة المشهورة بالتخفيف، اللات يعني أنها اشتق لها اسم من الله تعالى الله وتقدس، غير أنهم أنثوها قالوا اللات، كما أنثوا العزة وهم أخذوا لها اسما من العزيز، ومنات يقولوا أخذ اسما من المنان، وهذا من الإلحاد في أسماء الله كونها يؤخذ لها أسماء من يؤخذ للأصنام أسماء من أسماء الله، فنوع من الإلحاد. ولهذا فسر ذلك بقول يلحدون في أسمائه، يعني يقول يسمون بها أو يشتقون منها أسماء لأسماء المعبودات. فلما أسلم أهل الطائف طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم من يسمح لهم بترك اللات، فقال لا، فقالوا سنة، قال ولا يوم، فقالوا إذن أن تتولى هدها، فقال أما هذه فنعم. أرسل المغيرة بن شعبة وأبي سفيان فهدوها، وكان فيها كنز فأخذه أبو سفيان. فهذه صفة أصنام الكافرين، وهذه من أكبر أصنامه، وإلا لهم أصنام كثيرة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد عندها أكثر من 300 صنم منصوبة، وكان يضربها في رمح بيده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكانت تتهاوى على رؤوسها، فأزالها وطهر البيت من هذا الرجس الذي كانوا يصنعونه. ومن ذلك أساف ونائلة، أساف كان على الصفا ونائلة على المروة، فأساف رجل ونائلة امرأة، كان في زمن جرهم، دخل الكعبة فوجدها خالية ففجر الرجل بالمرأة، فمسخهم الله حجرين فنصبوهما ليعتبر الناس بهما، ثم فيما بعد عبدا. وقد ذكرهما أبو طالب في شعره الذي فيه أنه لما حاصرته قريش لأنه حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلم بهما. ومنها هبل وغيرها من أصنامهم كثيرة، ولكن هذه أكبرها، أكبر أصنامه. وقوله أفرأيتم اللات والعزى، المعنى والله أعلم، يقول الله جل وعلا: إن هذا الذي أتلوه عليكم هو وحي من الله، فأخبروني عن آلهتكم هل تكلمكم وتوحي إليكم وتأمركم وتنهاكم؟ يقول: أفرأيتم اللات والعزى. أين الجواب؟ الجواب مقدر والله أعلم، يعني أخبروني هل تنفعكم بشيء، هل أوحت إليكم بشيء، هل أخبرتكم بشيء، شيء ينفع. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم قال: ألكم الذكر والأنثى؟ هذا ليس هو الجواب، يعني كيف تجعلون لله جل وعلا شريكا هو أنثى، مع أنكم تأنفون أن يولد لأحدكم أنثى، وإذا ولد له أنثى وبشر بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ثم يصبح يفكر ماذا يصنع بهذا المولود، أيمسكه على هون مهان ومحتقر أم يدسه بالتراب وهو حي.